خطوة خطوة بصبر لا ويا لله. حبه تمر يكوينا يشعلنا ما يطوينا لله. ضرة ضرة لا لي حول ويا لله. بداية مغرب المغرب شربت حلا يسقينا لو حتى نظرة نظرة تكفينا ويا لله. حالي غرم وبلوى سكر وطعم وحلوى يعطينا حبة حبة ويقبعني ويا لله. حلو بداية مغرب والشمس قامت تغرب والزين يا لله.